عليك الذكر لتبين للناس ما نزل ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فآية سورة النحل بتعني بالذكر هنا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني للتشريع هي السنة. فاجتمع في هذا العلم علم أسباب النزول القرآن والسنة، إذ أنك تتلو الآية من القرآن وتأتي لها بسبب نزول كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وليس أدعي ولا يدعي أحد من أهل العلم أن كل القرآن له سبب نزول، ولكن بعض آيات القرآن نزل فيها سبب نزول، والأغلب لم ينزل فيه أسباب نزول. أغلب القرآن لم يأتي بأسباب نزول، تكلم الله عز وجل فيه عن الأحكام وعن الشرائع وعن العقائد وعن الإيمان وعن أهل الجنة وعن أهل النار، فليس هناك فيها سبب نزول. أما موضوعنا وهو أسباب النزول، الاختيار كان سببه الأول أن الوحي القرآن والسنة التقيا في هذا العلم. الثاني أنه ربما أشكل على بعض الناس فهم خاطئ للآيات. أضرب على ذلك مثالين ليس مثالا واحدا، وهذا حدث مع الصحابة ومع التابعين ليس نحن. تأتي مثل آية في كتاب الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يأتي رجل ويضعها في غير موضعها، واحد دخل وموت نفسه فألقى بيديه في التهلكة. قال الله: ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة. ده ليه؟ عشان هو موت نفسه. الآية مش نازلة في كده أصلا، الآية ما نزلتش عشان الموت أصلا. كذا روى الإمام البخاري في صحيحه، ده السنة المفسرة للآية، هذا هو سبب النزول للآية. كان المسلمون في القسطنطينية وقد تحصن الروم بحصن في ظهورهم، فتحامل رجل من المسلمين على جيش الروم فدخل فيهم، يعني قتل نفسه كما يقولون، قتل فيهم حتى قتلوه. فقال المسلمون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألقى بيديه في التهلكة، وبين ظهرانيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على غير ما نزلت. هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكسر ناصروه. قال بعضنا لبعض، معشر الأنصار يعني أهل المدينة، قال بعضنا لبعض: لقد عز الله الإسلام وكسر ناصروه، فلو أننا أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. نقعد بقى احنا في أراضينا ونزرع ونتاجر ونربح الفلوس كما كنا قديما، خلاص بقى كده الناس المسلمين كترت وفتح مكة والدنيا اتفتحت ما شاء الله، فاحنا خلاص مش محتاجين، يعني الإسلام مش محتاجنا في شيء، نخش بقى على الأموال اللي ضاعت والزرع اللي راح ونقيم فيه. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: فكانت التهلكة هي إقامتنا في أموالنا، إن إحنا نسيب الجهاد ونقيم في الأموال، هي دي التهلكة، مش التهلكة اللي أنت تروح تموت نفسك. فلربما أشكل هذا المعنى على بعض الناس، فيأتي الله عز وجل بأسباب النزول ويكتبون العلماء فيه كتب كثيرة تبين للناس هذه الآية نزلت في هذا الموضع. واحد، هذه الآية آية سورة البقرة. اثنين، ده المثال الثاني، إن الصفا والمروة من شعائر الله. المثال ده راح واحد من التابعين الكبار، هو عروة ابن الزبير ابن أسماء، لعائشة خالته، قال لها ايه؟ قال لها والله ما ارى جناح على من حج ولم يطف بين الصفا والمروة. فقالت ولم ذاك؟ قال فإن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. دليله فاهم الآية كده، هو مش مشكلة عندي لو رحت حجيت أو اعتمرت إن أنا طوف بين الصفا والمروة، ممكن ما رحت أطوف أصلا ويبقى الحج بتاعي صحيح. هذا فهم عروة ابن الزبير. فقالت بئس ما قلت، قالت لو كانت كما تقول انت لكانت ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه الا يطوف بهما، مش ان يطوف بهما، الا يطوف بهما. إنه كان ناس من الأنصار في الجاهلية يعبدون مناة الطاغية، وكان عند المشلل حتى ناحية الصفا والمروة، فكانوا يأتون فيطوفون بالصفا والمروة وهم يعبدون مناة الطاغية. فلما أدخل الله الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كنت بالك نزل ربنا سبحانه وتعالى الآيات عشان خاطر الناس اللي كانت بتتحرج، لأنها كانت في الجاهلية أول ما نروح الحج نعبد منات ونسجد لمنات، فالمكان ده كان مكان إيه؟ كان مكان الشرك، فإحنا مش هنشرك بالله، مش هنطوف في الصفا والمروة، فإن الصفا والمروة من شعائر. وفي آية تاني، وفي سبب تاني لهذه الآية نزل، كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون بين الصفا والمروة، فلما أنزل الله عز وجل آيات الطواف في الكتاب الكريم لم يذكر الصفا والمروة، وذكر طواف البيت، هم ما كانوش بيطوفوا بالبيت كحج يعني، ولم يذكر الصفا والمروة فلم يطوفوا بهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا السبب للنزول يصلح فهما خاطئا عند بعض الناس، ده سبب آخر لاختيار الموضوع. سبب ثالث أنه قد اعترى تفسير القرآن ضعيف جدا من الأحاديث في أسباب النزول. يقول لك واحد مثلا ما تلاقيش حديث، ما تلاقيش آية من آيات الله عز وجل في أي تفسير إلا من رحم الله، من التفسير اللي أنت بتقرأها، وتيجي عند الآية بتاعت ثعلبة بن حاطب إلا وتجد تفسير ضعيف لهذه الآية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ويقوم جايب الآية دي في سورة التوبة ويحط تحتها قصة ثعلبة بن حاطب البدري، رجل شهد بدرا، والقصة ضعيفة، والقصة خلاصتها أن ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالا، يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، أدعو الله أن يرزقني مالا، فقال له يا ثعلبة مال قليل تستطيع أن تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فذهب ثم جاء قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، فرده النبي، فجاء الثالثة يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، والله لئن رزقني الله مالا لأعطي كل ذي حق حقه. فدعا الله اللهم ارزق ثعلبة مالا كثيرا، فكان له غنم بين جبلين، فلما كثر تنحى عن المدينة فتخلف عن الصلوات الخمس، ثم تخلف عن الجمعة، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الزكاة، زكاة أموال ثعلبة، فأبى ثعلبة أن يدفع شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ضعيفة يا أخواني والله، ضعيفة هذه القصة، وتلاقي كل المفسرين ذكروا القصة دي، طب ما هي ضعيفة سندا ومتنا، لما تلاقي السند ضعيف، كل علماء الحديث ضعفوا هذا السند منهم العلامة الألباني آخرهم. بص للمتن، هل يصح أن مسلم ما يدفعش زكاة ماله؟ هو ثعلبة ده كان كافر؟ ده رجل شهد بدرا من أهل بدر، هو كافر ده مسلم، إزاي لا يصح؟ لقوا في الحديث إيه كمان؟ إن هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فقال له اقبل عني، فقال أبو بكر لا أقبل عنك، طالما النبي ردك أنا كمان هردك. فمات أبو بكر وجاء عمر خذ زكاة أموالي فرفضه عمر، وجاء لعثمان خذ زكاة مالي فرفضه عثمان. أوليس الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده؟ هو مش رأى هو ده، هو دي مش توبة؟ لو كان الحديث صحيح متنا يعني النص بتاعه صحيح، مش دي توبة؟ كيف لا يقبل الله توبة من تاب؟ إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمتنا القصة نفسها ما ينفعش واحد من المسلمين ما يخرجش زكاة ماله، ولو ما خرجهاش بالعافية بياخدوها منه بالعافية. عندنا حديث في الصحيحين، مش في الصحيح، حديث منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، منعوا الزكاة يعني، منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، كلام ده اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذرعه في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، وأما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها. بالعافية هيدفع بالعافية مش بمزاجه. فالقصة ضعيفة سندا وضعيفة متنا. السبب الرابع للاختيار إن هو الأسباب نفسها، لما تقرأ حضرتك في التفسير، وإحنا بندعو الناس كلها هي تقرأ في التفسير، إحنا أمة اقرأ لا تقرأ، تخيل أمة اقرأ لا تقرأ، هذا الكتاب كتاب الله عز وجل له تفسير، أنت لو قريت الكتاب لوحدك أنت وماشي في كل صفحة في آيات وآيات وآيات أنت مش عارف معناها إيه، امسك كتاب تفسير واقرأ. هو كتاب ده مش بتاعك، أنت مش مسلم، كتاب ده كتابك أنت، كتاب المسلمين أنت، ليه مستبعد نفسك خالص عن الموضوع؟ احنا كلنا مش الراجل اللي بيخطف فوق المنبر ده بس اللي لابس طاقيه وخلاص هو بيخطف والموضوع خلص، انت مسلم، الكتاب ده كتابك انت، من حقك تفهم ايه اللي بيتقال في الكتاب ده. لما تقرا في اسباب النزول تفهم، تفهم بعض الاشياء اللي نزلت، هو ليه صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآيات دي أنت ما تقرأها نزل ليه الآيات دي أفهم، كان في ثلاثة تخلفوا عن الغزو وربنا نزل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إيه قصة الثلاثة دول؟ اقرأ اقرأ، الدنيا مش كلها دنيا، مش إن إحنا نصحى الصبح تصحى من نومك وتروح الشغل وتيجي من النوم تاكل لقمة وتنام وتصحى من النوم تخش على القهوة وتيجي من القهوة تنام وتصحى من النوم تروح الشغل وتيجي من الشغل تاكل لقمة وتنام وبعد كده تطلع تروح القهوة وبعد كده تيجي من القهوة تنام وخلاص، هي مش هي دي الدنيا، مش الدنيا فقط لنا اشتغل واصرف وانام مع الزوجة على الفراش وخلاص، هو كده هو دي الدنيا؟ هو ربنا خلقك اصلا عشان كده؟ هي دي اخر آية سورة الذاريات وما خلقت الجن والانس الا ليتزوجون الا ليعملون، هو ربك ما خلقك الا لتعبد اصلا، فاين انت من عبادة الله عز وجل؟ نقرأ اعرف دينك. ناس كتيرة جدا بتضحك والله علينا كمسلمين وبنسأل أتفه الأسئلة ومش بنعرف نجاوب عليها، ليه؟ عشان أنا وأنت مستبعدين نفسنا من الموقف خالص. هو بيتكلم عن المسلمين يا عم، هو بيتكلم عن المسلمين، وإحنا مالنا؟ وإحنا المسلمين، إحنا المسلمين، أنا وأنت المسلمين، الناس اللي ما بتصليش دي كلها في رقبتي أنا وأنت، لأن أنت ما فيش أمر بمعروف وما فيش نهي عن المنكر، لا أمر معروف أن أنا في رقبة مين؟ في رقبة المسلمين صليت على الرسول، فهي بتعين على الفهم الصحيح. تعريف بقى، تعريف المصطلح أو مش المصطلح استغفر الله، تعريف الأسباب، أسباب النزول، أن تحدث حادثة بين المسلمين. اعرف يعني إيه أسباب نزول، تحدث حادثة بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في وسط الناس وينزل القرآن على الحادثة أو النبي لوحده، زي ما حصل في صحيح البخاري لما نزلت عليه اقرأ باسم ربك وبعد كده قعد فترة طويلة ما ينزلش عليه الوحي. هو بيقول عن نفسه، بيقول بين أنا أمشي في مكة إذ رأى أي سمعت صوتا، النبي اللي بيتكلمه، فرفعت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن يساري فلم أرى شيئا فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض. شافوا على حقيقته في المنظر ده، شافوا على حقيقته. قال فرعبت منه، اترعب، فرعبت، فدخلت عند خديجة وقلت زملوني. شفت واحد لما تاخده زفزفة البرد، ها جات له الزفزفة دي من شدة الرعب، ها زملوني يعني غطوني، غطوني، زملوني، زملوني. فنزلت يا أيها المدثر، وعلى إسرها يا أيها المزمل برضه، لكن في الحديث حديث جابر ده يا أيها المدثر. الآية نزلت ليها سيدنا، هو ده دي أسباب النزول. تيجي تقرأ آية ليها سبب نزول، دي من ضمن الآيات اللي ليها سبب نزول. النبي كان ماشي، نظر لقى جبريل، اترعب، دخل بيت خديجة، نزلت آيات إيه؟ يا أيها المدثر. خدت بالك؟ أسباب نزول ده حادث. ولا ربما، وبرضه زي حادثة لما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، كذا قرأ الأعمش، قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا، فهتف يا صباحا يا صباحا، فاجتمعوا إليه حتى إن الرجل الذي لا يستطيع الخروج أرسل رسولا لينظر ما الخبر. ده محمد بن عبد الله بينادي بيقول يا صباحا في أمر جلل، أمر كبير. فاجتمعوا إليه، قريش كلها جت، فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ هتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول لكم. فقال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، في رواية وقد تب. عرفت أنت الآية نزلت إزاي؟ فهمت أنت الآية نزلت ليه؟ إيه الحدث اللي حصل عشان الآية تنزل؟ هو ده الحدث، ده اسمه أسباب إيه؟ أسباب النزول، دي اسمها أسباب النزول. خدت بال حضرتك؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتسأل سؤال وهو ما عندوش علم بالسؤال، فربنا ينزل على السؤال آيات من القرآن الكريم، زي حديث سيدنا جابر بن عبد الله يقول النبي إيه صلى الله عليه وسلم، قال زارني النبي صلى الله عليه وسلم أو عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، كلالة هو ما دون الأب والابن، راجل ليس له أبناء وليس له أب ولا أم. خدت بالك؟ مين هي مين هيورثني؟ أنا ماليش أب ولا أم ولا لي عيال، هي دي الكلالة. النبي ما عندوش علم بالموضوع ده، تسأل وما عندوش علم، ها؟ يروح ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات تتلى إلى يوم القيامة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أنت فهمت الآية نزلت ليه؟ لأن في صحابي سأل سؤال، في صحابي سأل سؤال. يجي مثلا عويمر العجلاني، رجل من الصحابة اسمه عويمر، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، قال أتى عويمرا العجلاني عاصم ابن عدي فقال له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله. فأتى عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فعاب النبي عليه صلى الله عليه وسلم وكره المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله. فلما رجع أتاه عويمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم لقد كره النبي المسألة وعابها. قال والله لآتينه ولا أسألنه. فأتى عويمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال قد نزل فيك وفي صاحبتك، الحديث حديث سهل بن سعد السعدي صحيح مسلم، اذهب فأتي بها، روح هاتها وتعالى، ربنا نزل فيكم قرآن. قال فتلاعنا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الآيات بقى اللي نزلت؟ ها؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أنت بالك الآيات نزلت فين؟ الآيات نزلت ليه؟ أنت عارف القصة إيه؟ هي دي القصة. آيات بقى القرآن الكريم كده كتيرة جدا ليها قصص بتساعد على الفهم الصحيح. ده رقم 2. رقم 3 إن ممكن يبقى بعض الناس فهم غلط فربنا ينزل آيات على الفهم الغلط. أنت مركز معايا؟ مركز؟ يبقى أول حاجة إن تحصل حادثة فينزل القرآن على الحادثة. تاني حاجة إن يجي صحابي يسأل سؤال فربنا ينزل على النبي إجابة السؤال. تالت حاجة إن بعض الناس ممكن تبقى فهمة غلط فربنا سبحانه وتعالى ينزل الفهم الصحيح. زي إيه كده مثلا يا عم الشيخ؟ قال لك زي حديث الإمام مسلم، حديث جابر بن عبد الله، وحديث البخاري أيضا. قال كانت اليهود تقول إن الرجل إذا جامع امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، جاء الولد إيه؟ أحول. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني من وراء من قدام، أهم حاجة كل ده في مكان إيه؟ في مكان واحد. مش مهم بقى الوضع عامل ازاي، الوضع يمين الوضع شمال، انت فوق هي فوق، فأتوا حرصكم ان فهمت الايه ليها سبب نزول. اقرا اسباب النزول حيزول عنك الاشكال تماما وتفهم كلام الله عز وجل سبحانه وبحمده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي قاعدة بيحطها العلماء لما بيجي يألف في علم اسمه أسباب النزول. تاني كده قول القاعدة دي تاني. قاعدة بتقول ايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما ينزل بسبب شيء معين آيات من القرآن، دي الآيات دي اللي نزلت في القرآن خاصة بالسبب ده وخلاص، هي ملهاش علاقة بينا احنا كناس جايين بعد 1400 سنة، ولا هي لينا كلنا؟ لا، هي لينا كلنا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويجي لك يعني المثال رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو شاب فقال: إني أصبت قبلة من امرأة في أقصى المدينة. في رواية: إني أصبت حدا من امرأة من دون أن أمسها، عملت كل حاجة ما عدا الجماع نفسه. في رواية: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة من دون أن أمسها. فها أنا ذا، يعني أقم علي الحد، أقم علي الحد. رواية قبلة، ورواية عالجت، ورواية أصبت، وروايات بتفسر بعضها. فصلى العصر ثم خرج، فقال له: ألا صليت معنا العصر؟ قال: بلى يا رسول الله، صليت معنا العصر؟ قال له: بلى. قال: اذهب فقد غفر الله لك. فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى حضرتك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هي لي أنا وحدي؟ قال: بل لأمتي كلهم، لجميع الأمة كلها. يبقى العبرة بالعموم ولا بالخصوص؟ لا، لا، نازلة للناس كلها ولا الواحد بس؟ الآية نازلة للناس كلها، النبي قال له كده: بل لأمتي كلهم، كل الأمة من بعدك لها هذه الآية، اعمل العمل من السوء أتبعه الحسنة. في حديث كده: وأتبع الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وإن كان بعض العلماء ضعف الحديث، ولكن بعضهم صحح الحديث. انت بعد السيئة اعمل حسنة، تمحو السيئة. ها؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قد تنزل بعض الأسباب متعددة على نازلة واحدة، وقد تنزل بعض النوازل على سبب واحد. في أسباب النزول، يعني إيه يا عم الشيخ؟ وضح، الله يبارك لك. أوضح لك بمثال، يعني ممكن تكون آية واحدة، آية واحدة وليها عدة أسباب للنزول، حصل كذا حادثة فنزلت آية إيه؟ آية واحدة. زي إيه كده؟ شفت أنت الحديث بتاع عويمر اللي لسه قايله لك دلوقتي؟ ها؟ إن هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ الحديث ده، ده نزل ونزلت عليه الآيات. في سبب تاني نزل، في سبب تاني نزل والآية هي نزلت واحدة. زي إيه كده مثلا؟ زي هلال بن أمية. هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، فرمى امرأته بشريك بن سحماء. مين ده؟ ده هلال بن أمية. أنا شفت بعيني شريك بن سحماء فوق امرأتي. حديث رواه البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أربع شهداء أو حد في ظهرك. تجيب لي أربع شهود أو أديك الحد في ظهرك. احنا عندنا الآيات بتاعت سورة النور الأولانية: والذين يرمون المؤمنين ثم لا يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة. المؤمنات، إن أنت تجلد 80 جلدة، أربع شهداء أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، والله ما كذبت عليها وإني لصادق. فقال: أربع شهداء أو حد في ظهرك. يا رسول الله، أربع شهداء أو حد في ظهرك، أربع شهداء أو حد في ظهرك، لا يزيده عليها. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، وإن الله لينزلن ما يبرئ به ظهري. فبينما هو كذلك أخذه البرحاء من الوحي. كان لما يجي الوحي ينزل عليه يغمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغشى عليه، فأغشي عليه ثم أفاق. فقال: قد أنزل الله فيك قرآن. ورح تالي نفس الآيات بتاعت حديث إيه؟ عويمر العجلاني. يبقى القصتين نزلت فيهم إيه؟ آية واحدة: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات آية واحدة نزلت فين؟ في سببين. وادعى غير هؤلاء من العلماء إن في أسباب تانية نزلت، أسباب تانية نزلت غير هذه الأسباب، منها سبب خارج الصحيحين. نسيدك سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، كان رجل غيور جدا. فلما سمع الآيات دي بتاعت يأتوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال لي أنا لا أحرك، أنا أشوفه فوق زوجتي ولا أحرك له ساكنا، أمشي بالراحة عشان ما يسمعنيش ويقوم من عليها، وأروح برا واحدة واحدة، وأروح أجيب 4 شهداء وآجي أقول لهم بصوا وشوفوا. قال أنا لا أحرك له ساكنا وأذهب ألتمس 4 شهداء. والحديث ده برضو الرواية دي اللي جاية دي رواها مسلم بقى. قال والله لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك، وساب النبي ومشي. فقال أرأيتم ما يقول سيدكم؟ شفت سيدكم بيقول إيه؟ بيقول الخزرج. قالوا اعذره يا رسول الله فإنه والله لرجل غيور. قال أتعجبون من غيرته؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. فأنزل الله هذه الآيات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هو بس اللي شاف، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. كم حادثة حصلت؟ 3. فنزلت كم آية؟ نزلت آية واحدة صليت على الرسول. فلربما تعددت الأسباب والنازل واحد، وربما تعددت النوازل والسبب واحد. يعني مثلا تسمع حديث المسيب بن حزم، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عندما حضرته الوفاة، عمه أبو طالب بيموت وفي سياقة الموت، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له الاثنين قالوا له إيه بق واحد، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تسيب دينك ودين أبائك عشان دين جديد ودين مين؟ دين ابن أخوك. أنت هتنزل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، عدها عليه تاني، كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال نفس الكلم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بيتخانقوا هما الاثنين وهم اللي قاعدين عند النبي، ده يقول له قول كده، ده يقول له لا ما تقولش كده، حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ما قالش لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لو ربنا ما هنهنيش هفضل أستغفر لك لغاية لما موت وأنا أستغفر لك. فأنزل الله عز وجل، سبب ده سبب النزول بقى حضرتك، ده اسمه إيه؟ سبب النزول. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، إيه استغفار إبراهيم لأبيه دي؟ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا أي سورة الشعراء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. خدت بال حضرتك الآيات نزلت في إيه؟ نزلت في أبي طالب. طب دي آية واحدة نزلت، لا في آية تانية نزلت، تقرأ الحديث وكمل الحديث. قال وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صليت على الرسول؟ آه. فممكن تبقى الأسباب كتيرة وممكن تبقى النوازل كتيرة والسبب واحد. أخيرا الألفاظ اللي بتطلق ساعة ما تسمع آيات في أسباب النزول، دي آخر حاجة أنا هذكرها لك، إن إيه اللي أنت بتسمعه لما أعرف، عشان أعرف إن دي سبب نزول، الآية دي سبب نزول، إن ممكن الصحابي يقول لك نزلت في كذا، أو حدث كذا، ما قلت لك كده في تبت يد أبي لهب، حدث كذا فنزلت في كذا، دي صريحة، دي اسمها صريحة. لكن ساعات الصحابي ممكن يقول لك والله أنا لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في كذا، يعني ده اجتهاد من الصحابي، فده عند العلماء مش يقين إن الآية دي نزلت في الحادثة دي. يا عم الشيخ اضرب لنا مثال، أضرب لك مثال. كان الزبير بن العوام ورجل من الأنصار بيسقوا من شرجة شرجة في الحرة في المدينة، منطقة اسمها الحرة، فيها شراك كده، فجاي أرض الزبير وبعد كده أرض الرجل الأنصار. فكان سيدنا الزبير بيسقي أرضه ويحبس الماء عن الأنصاري، بعد ما أرضه تتروي يسقي الرجل الأنصاري، لأنه لو لسقى الأنصاري أرض الزبير مش هتتروي، فيحبس المية بعد كده يسقي، بعد كده يسقي إيه؟ فالأنصاري قال له إيه؟ دع الماء يمر، دع الماء يمر. فاختصم هو والزبير للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سمع المشكلة وقال لهم إيه؟ اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ أنت بتحكم له عشان ابن عمتك؟ صفية، طبعا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن صفية. فقال له: أنت شوف الكلمة كبيرة جدا ما تتقالش للنبي دي، أن كان ابن عمتك؟ أنت بتحكم له عشان هو ابن عمتك؟ جيت في صف هو؟ قال الزبير: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم احبس عنه الماء حتى يعود إلى الجدر. فوالله لا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذاك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أسأل أن يجعلني ويجعلكم من خير الناس الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.